من مقاصد القرآن الكريم الأصلية أن عرفنا ربنا عز وجل بحال الأمم السابقة، وعرفنا بمآل الطائعين وبمآل العاصين حتى نتصعب ونعتذر، وحتى نجد التاريخ أمامنا فنفهمه على وفق سنن الله وقواعد مضطردة ثابتة. وهذه القواعد لا تتخلف ولا تتبدل، وإن تخلفت الوسائل. ولذا أكثر الله عز وجل من ذكر قوم بني إسرائيل لأنهم أتوا وحرفوا وبدلوا وغيروا، وبين الله عز وجل لنا مآلهم وذكر لنا حال قلوبهم وبين لنا نعمه عليه. ومن بين الآيات التي ذكرها الله عز وجل عن بني إسرائيل قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. متى بدأوا يحرفون؟ لما قست القلوب. القلب هو العلة في عدم فهم كلام الله عز وجل. قساوة القلب، عدم توجه القلب إلى الله الدار الآخرة، علة عليلة. الإنسان من مفاتيح التعامل مع القرآن أن يكون القلب مخبتا، وأن يكون القلب خاشعا، وأن يكون القلب متجها اتجاها صحيحا. قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. أشهد وأشهد الله وملائكته وخلقه أن هذه الصفات موجودة في الأمة، بل موجودة في علماء الأمة. تحريف واللعب الدين، والله إنها موجودة. تحريف الكلم عن مواضعه أن تدور الدين معك ولا تدور مع الدين، فتذكر للقريب والحبيب ما لا تذكر للبعيد. هذا تعطي حكم وتعطي حكم، وهذا تقول له قال الله وهذا تقول له قال الله. ما الذي يجعلك تفعل هذا؟ أن تحكم على نفسك بشيء بآية، وبنفس الآية تحكم على غيرك بشيء آخر من نفس الآية. هذا هو التحريف، وهذا موجود كما ترون، هذا موجود كما ترون. قال: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. آيات حقيقة فيها بيان أصل العلل من انحراف القلوب ومن وجود العداوة والبغضاء لمجرد أن يقع أن ينسى الإنسان شيئا مما ذكر به ومما أنزل إليه، وأن ينتبه لشيء وينسى أشياء. هذا سبب من أسباب العداوة والبغضاء في الدين. وقلنا أكثر من مرة أن الأصل في المسلمين أن يجتمعوا على أمرين: على الحق وعلى العدل. على الحق وعلى العدل، والذي يروج الحق العدل، وما أهنأ العدل الحق وما أعمق أثره في النفوس إن زينه العدل. قال العلامة ابن كثير رحمه الله: لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم إليه من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. الخير كله ليس في الحق فقط، الخير في الحق والعدل. العدل أن تعامل أخاك إن أخطأ بمقدار خطائه، أن تعدل معه، فإن أخطأ ولم تعامله بعدل أنت أبعدته، إن أخطأ ولم تراعي خطأه في معاملتك ولم تسدده ولم تقومه أنت لم تعدل معه فسيبقى على خطائه. ما هو حال الناس اليوم؟ حال أهل الحق أتكلم عنها، حال أهل المساجد. ما هو حالهم اليوم؟ عندهم حق لكن لا يوجد عدل إلا عند من رحم الله. العدل أن تحب الإنسان على قدر طاعته، وأن تبغض أفعاله على قدر معصيته. خطأ وزن كيلو بفرش طن، وخطأ وزن طن بفرش كيلو، خطأ حق وعدل. توالي لله، تعادي لله، تحب لله، تبغض لله، تعطي كل شيء مكانه، هذا لا يقدر عليه بالموفق. ولذا قال أمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل. والولاية بين المؤمنين الشرعية إنما تكون فقط بالأمر والنهي. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن أردت أن تعلم هل أنت وليت الله تعالى ونبيه والمؤمنين، فاسأل نفسك هل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أم لا. فإن أمرت ونهيت فأنت ولي لله ولرسوله وللمؤمنين، وإن لم تأمر ولم تنهى فليس الله وليك، وليس نبيه وليك، وليس المؤمنون وليك. قد تتوافق طباع بين جيران، بين أحباب، بين أصحاب، بين أقارب، وكلاهما يكون على خير وعلى دين وعلى حق، لكن ما تقع بينهما الأمر والنهي فهذه ليست ولاية شرعية. وهذه ليست ولاية شرعية. ولاية شرعية أن تأمر أخاك إن أخطأ وأن تشد على يديه إن أصاب. هذه الولاية هي أحوج ما تحتاجه الأمة اليوم، أحوج ما تحتاجه المسلمون اليوم، أن تقع بينهما الولاية على الدين. قال وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم إليه من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى، فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه عليهم وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع.